كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا بالضبط صورة مشكلتنا مع التراث. نحن عندما نتحدث في التراث فنحن نختلف إلى اتجاهين. اتجاه يرى بأن الحل موجود في التراث، وأن الفلاح والنجاح والمجد والشؤدد موجود في التراث، ولكي نحقق الأمجاد والنهضة والنمو والغلبة يجب أن نعود إلى الماضي، إلى التراث، أن نحيي ما مات من التراث. وهذه الاتجاهات المتأسلمة بشكل عام بكل فئاتها وأصنافها وفروعها. كلهم بلا استثناء، يعني لا أستثني فئة دون أخرى، كل من ينتمي إلى هذا التيار، التيار الذي يعتقد بأن الخطاب الديني، النصوص، الآثار، الروايات هي النجاح وهي المجد وهي ما يحقق القوة والغلبة، فهو ينحو باتجاه الماضي ويدعو إلى الماضي ويدفع الحياة إلى الماضي، إلا أنهم يختلفون يعني في التوقيت وفي التكتيك فقط، اختلافات في الإجراءات وفي التوقيت وماذا نبدأ وكيف نترك والواقع المعاصر، يعني حسابات الواقع والمصالح والمفاسد، هذه هي التي تغير في الموقف. وإلا في النتيجة كلهم يؤمنون بأن الحل في الماضي وأن استعادة المجد يكون بعودة الخلافة وعودة الدولة الإسلامية التي يتخيلونها ويتوهمونها. طيب، هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول بأن التراث هذا كله غلط، التراث كله يعني يؤدي إلى التشدد، إلى التطرف، إلى الفساد، إلى فقدان الأمن، إلى نقض الدول، إلى عودة الحياة إلى يعني واقع متخلف وقديم وهمجي، وينفر من التراث كله. ولذلك هو ينحو ناحية مثلا الإلحاد، يعني رفض الدين، التشكيك في المصادر ونحو ذلك، يعني يحاول أن يخلق موجة ضد الدين بكامله. يوجد طرف آخر يحاول أن يجمع بين الاتجاهين لكنه ضعيف من وجهة نظري. الاتجاه يحاول أن يخلق من التراث الديني مادة وسطية لكنه ضعيف، لا يستطيع أن يقاوم المادة الغزيرة والضخمة التي تؤيد الماضويين والسلفيين والمتأسلمين الذين يريدون استعادة الخلافة. لا تستطيع أن تقاومهم من خلال التراث نفسه. التراث هو لعبتهم ومادتهم، هو ما يستندون عليه، وعندهم أدلة قوية وصعب عليك أن تردها، أحاديث صحيح. فهذا الاتجاه موجود لكنه ضعيف. لكن يوجد الاتجاه الذي أقوله دائما وأكرره وهو مفقود، يعني اتجاه الفلاسفة. اتجاه الفلاسفة يقولون بأن التراث، الخطاب الديني صحيح في سياقه، ضروري في وقته، مناسب لزمانه، يؤدي إلى النتائج المفيدة والإيجابية والنافعة في ظروفه، لكنه خطاب سياقي وباطني. باطني يعني يكتم غايات سياسية وأهداف إصلاحية عامة وشاملة. الأجيال اللاحقة ليس لها علاقة بذلك الخطاب، هي مسؤولة عن المشروع الذي صنعه ذلك الخطاب فقط، مسؤولة عن مشروع الدولة والنظام والقانون وما يترتب عليها. صحيح الدولة والنظام والقانون الذي جاء في العصور اللاحقة بني على ذلك الخطاب، لكن الخطاب انتهى عصره، انتهى سياقه، انتهى زمانه، انتهت صلاحيته، انتهت صلاحية حتى ولو كان مقدس، مقدس في وقته في زمانه. أنا لي منه قداسة الأثر والنتيجة، يعني مثلا الدول العظمى اللي الآن تعتبر يعني منارات للحرية وللعدل وللنظام وللحقوق، أمريكا مثلا كيف تأسست؟ تأسست على خطاب دموي ومشروع قتل وسفك وإبادة لشعب كامل. طيب هذه طبيعة الحياة، هذه طبيعة الحياة، سنة الحياة. يعني لا يوجد مشروع عظيم، دولة كبيرة ومتقدمة تنشأ بدون هذه البدايات الصعبة، بدايات القتال والعنف، يعني الولادة العسيرة للمشروع الجميل. الآن الأمريكان أنفسهم ليسوا نادمين على وضعهم، يعني على حالة الحرب والقتل والسفك التي عاشوها في البداية. حتى الهنود الحمر الذين هم ضحية للأوروبيين، من منهم الآن يعيش في أمريكا ويتنعم بخيراته، ليس نادم على ما حدث لأجداده. خلاص يعني مرحلة وذهبت وزالت، وفي الأخير جاءتهم هذه الدولة العظيمة التي يتفيئون في ظلالها ويستفيدون من قوتها. طيب الفلاسفة يقولون المشروع الديني هو بهذا الشكل، يوجد خطاب للمرحلة الأولى، للسياق الأول مناسب لظروفه وملائم لواقع الناس، واقع القبائل، واقع القتال، واقع الغزوات، واقع الحياة. كل ما حدث صحيح ومشروع، ونبوة النبي صحيح والوحي الذي جاءه فعلا حقيقي، لكن هذا شيء خاص بمرحلته، خاص بظروفه وسياقه، ليس لنا علاقة به نحن إلا بالمشروع الذي ترك الأثر، النتيجة الكبرى اللي هي الدولة. أما الخطاب هذا اللي هو النصوص والآثار التي اهتم بها الحشوية وحفظوها وجمعوها ونقلوها إلى الأجيال التالية، هذه هي يقول الفلاسفة مشكلة، مشكلة مشكلة جدا، يعني لأنها مرتبطة بسياقها، وأنت عندما ترتبط بها فأنت سوف تسحب الحياة إلى الماضي، سوف تدفعها دفعا إلى الماضي. هذا هو الحل الموجود والمفقود. ما سمعنا احنا ابن سينا، ما سمعنا ماذا يقول ابن عربي، ما سمعنا ماذا يقول ابن رشد، ما سمعنا ماذا يقول المعتزلة الجهمية. هذا هو مذهبهم. مذهبهم أن الخطاب الديني خطاب باطني، خطاب يخفي ويكتم غايات سياسية ظرفية وظيفية خاصة بسياقه، وما بعد ذلك ليس لنا من العلم والمعرفة إلا الحكمة فقط، ما قضت به الحكمة والمعرفة العقلية والمنطق هو ما نتبعه. أما الخطاب فمهما كان وحيا مقدسا ومعصوما، إلا أنه يظل محكوما بعصره وظرفه، لذلك يجب أن نستمع لهم. إحنا ما استمعنا لهم، ما استمعنا للفلاسفة، هذا التيار الكبير العريض المسيطر على السياق الإسلامي في عصورها الأولى، في عصور النهضة الإسلامية، كانت السيطرة لهم للمعتزلة، للجهمية، للفلاسفة المشيائيين، وكانوا يقدمون هذا الطرح، يقولون للحشوية نحن لا نعنى بهذه النصوص والآثار، هذه ليست لأن هذه للعصر الأول، السياق الأول، في المقام الأول، يعني نحن لنا منها الأثر والنتيجة، يعني القانون مثلا والنظام صحيح يعني أنا مفيد لي في هذا العصر وربما أحتاج إلى نصوص قديمة، لكن النصوص السياسية، ما يتعلق بالشؤون العامة والقضايا الكبيرة في الحياة، جهاد، غزوات، شكل الحياة، لا هذه مرحلة تأسيس فقط، ونحن يجب أن ننساق مع الحياة، ننساق مع متطلبات العصر، ننساق مع يعني ما يمليه علينا المستقبل، ما يطلبه منا المستقبل. هذا هو المطلوب منا كناس ولدوا في ظل هذا المشروع الكبير اللي هو الدين، لكنهم لم يدركوا الحقبة الأولى، لم يدركوا العصر الأول. لست مطالب بالخطاب الذي جاء في المرحلة الأولى هذا ليس لك. كيف لا وقد ثبت أصلا عن النبي نفسه أنه ينهى عن التدوين، ونهيا مغلظا على فكرة، نهي مغلظ، وثبت عن الصحابة. يعني أبو هريرة يقول أني حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. إذا المسألة فيها شيء بين السطور، يوجد وراء الأكمة ما وراءها. إلى اللقاء.